هي الحيوان يعني فيها حياة كاملة. الإنسان طاهر، كل الإنسان مؤمن وكافر طاهر، طاهر البدن، طاهر الإيه؟ البدن. لكن الاعتقاد الكافر نجس، نجس الاعتقاد، نجس في اعتقاده، فنجاسته معنوية. الإنسان طاهر، طب لماذا لا يجوز لنا أن نأكل الإنسان؟ يمكن نقطع الإنسان ونأكله بعد ما يموت، ها؟ مكرم، لأنه مكرم، لأنه له حرمة، لا لحرمتها ما يتبرز. وبعلم الاستخضار المني ونحوه، يبقى هذا مستخضر، ممنوع لأنه مستخضر. وبنفي الضرر الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل، الحجر والزجاج والطين أو النبات المضر كالحشيش أيضا إذا ضر في البدن أو الإيه أو العقل. طيب، كل هذا من أجل أن يصل لك إلى معنى النجاسة، كل هذا الذي شرحناه ليريد أن يبين لك ويجلي أمامك معنى النجاسة. طبعا الموضوع محتاج تأني وتريث حتى تتفهم هذه الكلمة. ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر. ضابط، هذا الضابط يعني ذكره الفقهاء بصيغتين، الفقهاء ذكروا هذا الضابط بصيغتين. الصيغة الأولى تتعلق ضابط في النجاسة، الصيغة الثانية ضابط في نواقض الوضوء. هو نفس الضابط مع تغيير الايه؟ المحتوى. يقول كل ما خرج من السبيلين، المقصود بالسبيلين القبل والضبر، نجس الا المني. هنا ايضا كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء الا المني. لاحظ انه ما اختلف الا هذا وهذا فقط، نفس الضابط هو. فيذكرون في النجاسه هذا الاول، كل ما خرج من السبيلين نجس نحكم عليه بالنجاسه الا المني. وهذا الضابط يعمل في اشياء كثيره جدا، يعمل في الصلاه، يعمل حينما يكون هذا الذي خرج من السبيلين في الثوب او في البدن او على الارض الذي تصلي عليه يمنع من الصلاه. هنا يتكلم عن نقض الوضوء فقط، فالفرق بينهما هنا نجس وهنا نقض الوضوء بس، خلاص. يبقى هذا هو الضابط الذي يكون كل مائع. طبعا تكلم عن مائع، بس هذه مساله مهمه، لماذا هنا قال كل مائع وهنا ما ذكرنا مائع؟ هنا قلنا كل ماء وهو قال كل مائع، هل بينهما فرق ولا كلاهما سواء؟ بينهما فرق. ماء تدل على العموم، ما تدل على الايش؟ العموم، وتدخل على غير العاقل، ويمكن ان تدخل على العاقل، اما من تدخل على العاقل. كل ما اي شيء خرج، سواء كان هذا الشيء رطب في رطوبه يعني كالبول والمذ والودي في رطوبه صعبه، او صلبا او صلب كايه؟ مثل ماذا صلب؟ مثل الدود، مثل اسف الحجر والحصى. خرج من الانسان حصى من قبله او دبره، حصى حجر، تعرفون هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن يخرج الحصى، هذه الحصى نجسه ولا ليست نجسه؟ لا، احسنت، متنجسه، اطلقنا عليها نجاسه تجوزا. اما هي في ذاتها، في ذات الحجر طاهر، لان القاعد الضابط يقول في الجمادات او كل الاصل او نترك كلمه كل هذه لا نكررها كثيرا، الاصل في الجمادات الطهاره، الاصل في الجمادات كلها حينما ترى اي شيء هو طاهر جامد طاهر، كل ما هو جامد من الجمادات ليس فيه حياه طاهره، ليس الاصل فيه نجاسه، الاصل فيه الطهاره. فالحجر الذي يخرج من الانسان اصله طاهر، لكنه تنجس. تنجس لماذا؟ لماذا تنجس؟ ورود على النجاسه، بالنجاسه، لانه خرج من موضع فيه نجاسات فاختلط بها، التصق بها، فالتصاقه بهذه النجاسات جعله متنجسا. فلو انك غسلته طاهر ولا غير طاهر؟ غسلته بالماء طاهر. لماذا كل جامد؟ فين؟ هذا على

لم يبلغ عمره سنتين يأكل فقط اللبن. انتبه لابد من هذه القيود. يبقى يأكل فقط الايه؟ اللبن. لبن الام او لبن الام او لبن غاء او لبن طبيعي او لبن صناعي او لبن طبيعي. المهم انه ما يأكل الا اللبن بس. فيشرب الا اللبن، يتغذى على اللبن دون غيره. طب يا شيخ نحن احيانا نطعم الولد الصبي بعض المأكولات يعني. نعم يأكل ما في مشكل، لكن يأكل على جهة التغذي يعني هو يمكن ان يكتفي بهذا الطعام دون اللبن؟ لا. اذا كان كده خلاص، لكن اذا كان يكتفي بهذا الطعام بعض الاولاد اول ما يبلغ شهرين ثلاثه او سته اشهر ياكل امه تطعمه طعاما عاديا. لبن بودره هذا. لا ماء يعني لبن وماء طبعا ماء هذا لا بد منه ما فيش مشكله. لبن الماء ضروري. انا اتكلم عن اللبن، ياكل طعام واللبن بس. يبقى الصبي الولد الذكر، الولد طبعا سياتي معنا ان كلمه الولد عامه تشمل الذكر والانثى صح؟ سياتي معنا في المواريث. لكن الذكر الصبي الذكر حينما يكون عمره اقل من سنتين ولم ياكل الا اللبن هذا اذا بال فبوله مخفف. مخفف يعني ايش مخفف؟ مثل ما تكلمنا في الحكمية يا شيخ، هو مثل هذه بالضبط، مثل الحكمية نعممه بالماء. ولذلك جاء النص يرش. يرش يعني ايش الرش؟ الرش يعني تعميمه بالماء. بعض الناس للأسف الشديد يأتي بعض ما يقول لك يرش يا شيخ، يأخذ هذا الماء ينضح هكذا. لا لا، هذا لا يطلب بالنص. أو بعضهم يأخذ بعض الماء ويمسح. لا، هذا لا يطلب بالمسح. لابد أن تصب عليه جميعه الماء، تصب عليه الماء، تصب يعمم كله بالماء. لا يشترط الإسالة، لا يشترط الجلي، لا، الآن سنصب فقط نعممه الماء. هذا معنى النجاسة المخففة. يبقى هي بول الصبي، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام على جهة التغذي. لو هو يأكل لبن فقط ويعطي له قليلا من الطعام لكي يتعود على الطعام، لأن لو مرة واحدة سيجد صح. نعم يدخل في هذا جزء من المشكلة. لكن هو هل يأكل أرز ويأكل هذه الأشياء فقط يعيش عليها؟ لا، ما يعيش عليها شيء، لا بد من اللبن. هذا الأساس، طالما الأساس اللبن يبقى يدخل هنا، يدخل في النجاسة المخففة. ما هي المتوسطة بين هذه وهذه؟ جميع النجاسات التي ليست مغلظة ولا مخففة تكون في المتوسطة. ما هي المتوسطة؟ تطهرها كالعينين ولو مرة واحدة. خلاص؟ اسأل ماشي. طب من عنده سؤال في هذه الأنواع؟ هو سبحان الله يأكل الطعام على جهة التغذي الغذاء. نجاسة مخففة. هو سيأتي بكلام المصنف لكن لا مانع أن نذكره حتى لا نعود إليه. نذكر لكم كيفية تطهير النجاسة المغلظة سبع مرات إحداهن بالتراب. الآن لابد أن نعرف أن الشافعية المعتمد عندهم، المعتمد في المذهب، أن الكلب كله نجس، عينه كله، كل الكلب نجس، كله، ليس لعابه فقط، كله نجس، كل ما يكون من الكلب هو نجس. هل أن كلبا جاء في هذا الموضع وبان بول الكلب في هذا الموضع في هذا الحائط بان الكلب؟ يقول الكلب عنده شغار، تعرفون معنى الشغار؟ نكاح الشغار، وأن الكلب يرفع رجله ويبول، هذا معنى الشغار. شغار؟ شغار، لأن في سيأتي معنى في الأنكحة نكاح الشغار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. ما معنى شغار في اللغة؟ هو هكذا، أن الكلب يرفع رجله ويبول، بال على الحق من الكلب. ونكاح كيف الشغار؟ نكاح شغار بدون المهر. تخيل المهر. بال الكلب هنا. ماذا نفعل في هذا المكان؟ نكسره؟ نحطمه؟ لا، نطهره. وهذه من محاسن الشريعة. من محاسن الإسلام أنه جاء بتطهير النجاسة. تعرفون في الأمم السابقة كانت النجاسة إذا وقعت على مكان يقطعونه. يقطعه، ما يطهر النجاسة. على بني إسرائيل ما كان يطهر النجاسة، كان يقطع النجاسة، يقطعها. يعني إذا كان النجاسة وقعت على البول يقطع البول، بول وقع على الثوب يقطع الثوب.